تبين لهم الذي اختلفوا الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. وهذا المقدر يا سيدي الله العظيم. أنا قال Oh. What? يا مقتدر الله خلقكم ثم توفاكم ومن وَمِنْكُمْ الله اكرمك الله يا مولانا الله يكرمك يا حي I'm ما سمعت إلا كلام الله الله الله الله Yeah. المقتدر. ما شاء الله. الله الله الله الله أكبر. صدق الله العظيم.